الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. عمر لها معنيان، بمعنى بنى وفرش، وهذه يقولون بيت عامر يعني مبني ومفروش، نستطيع أن نسميه العمران المادي، وعمر العمران المعنوي. مساجدهم عامرة بالبنيان ولكن فارغة من التقوى فهي خراب. هذا يصف من أوصاف أهل آخر الزمان. إذن العمران بمعنيين، هنا إنما يعمر مساجد الله أصله ليعمرون بالطاعات، ليعمرون معنويا، هؤلاء أهل لأن يعمروا المساجد. بعد فيها إشارة للعمران المادي. طيب قصة العمران، عمران المساجد يعني التولية على المساجد. عندنا ملاحظة أن بيت الله عز وجل ما أنشئ حتى كان له من يتولاه، وحده ما يصير. أنشئ البيت متوليه آدم، ثم متوليه أنبياء الله، ثم خرب البيت، الله عز وجل ما عمره، فعلا ما في متولي. لما أسكن إبراهيم عنده ابنه وكبر ابنه قال له جدده، فتولى البيت إبراهيم وابن إبراهيم، هؤلاء ولاهم الله البيت. فأولياء البيت، أولياء البيت ماديا ومعنويا هم أهل البيت سلام الله عليه. أهل البيت لها معنيان، لها معنى أهل البيت يعني أهل بيت الله، الأولى ببيت الله، وأهل البيت أهل بيت النبي العترة. والفرق بين العترة والأقارب هذه الله عز وجل ضرب بها قريش، يعني يقول كلنا أقارب النبي، كلنا أهله، كلنا أهل بيته، أزواجه أهل بيته. العترة الأقارب القريبين، مصطلح لغوي، فما يستطيعون يقولون من العترة. أبو بكر يقول مع ذلك نحن عترة النبي، على كيفك عمي، انت دز معك ايتين، جبرائيل قال له جيبهم كمشك بالطريق، قال لك ارجع لا يبلغ عني الا انا او رجل مني. انت مو مني، فكيف تكون من عترتي؟ عترتي الاقارب القريبين. طيب، انما يعمر يقول اللي لهم الحق بالاساس ان يكونوا متولين ماديا ومعنويا مساجد الله ومكة أم المساجد، مسجد المساجد، مركز المساجد، قبلة المساجد، بيت الله في الأرض، ليعمره له حق في عمرانه ماديا وله حق في عمرانه معنويا، وهو أهل لأن يعمره معنويا من آمن بالله. طيب، هؤلاء الكفار قالوا نحن أولياء البيت، كفار قريش يعبدون أصنام، صح يقولون أنه على ملة إبراهيم، فيهم من بقايا ملة إبراهيم، ترى كلهم يغتسلون وصل الجنابة، كلهم يتطهرون يختنون، كلهم فيهم صفات، كلهم عندهم عمرة وحاج، ولكن عندهم أصنام فكفار. الله يقول هذه ليست لهم، الولاية ليست لهم. فإن قلت كيف النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة دز على مفتاح البيت عند بني شيبة، كانوا معطين البني شيبة، فتح الكعبة وصعد علي وكسر أصنامه وطهرها من الداخل، أصنام اللي فيها ذبهم، وصلى فيها، وبعدين رجع المفتاح لبني شيبة. ليش؟ ما يريد يطرح الآن أولوية بني هاشم بالبيت، خلي الأمور جارية كما قسمتها قريش، هذه جبهة أخرى ما نريد نفتحها الآن، الجبهة الأهم أن يعلن الشهادتين ويتركوا الكفر. طيب، هذه عندك فيما يتعلق بالبيت السقاية والرفادة. لما قصي رجع استولى على البيت، قسموا مناصب الشرف بين أولاد قصي، أعطى بني عبد الدار الدفاع، شوف رأيت وزارة الدفاع بني عبد الدار، وهم أيضا حناتيته شجعان، بنو عبد الدار في أحد برز منهم 8 اللي جزرهم أمير المؤمنين عليه السلام، كلهم عجول. يقول إجا أبو سفيان قال لهم يا بني عبد الدار أنتوا إذا ما دفعتوا عن رايتنا نحن نأخذها، قالوا لك أنت أهل حرب تأخذها، لا إحنا ولا كرامة إلنا، إحنا نبرز، يعني حماهم. فهذول لهم الراية، وأكو مقسمين جماعة لهم السفارة، جماعة لهم السقاية والرفادة، اعترفوا لبني هاشم انتوا طعم الناس واسقوهم، وطعم الناس واسقوهم، ذول العرب من يجون ولو كانوا قلة. أنا كنت في 60 بالحج، كانوا الحجاج قلة، أذكر إحنا نطوف المطاف ثلثة بس مملوء الباقي فارغ، منى وعرفات قلة كانوا الحجاج، وفي ذاك الوقت أيضا قلة العرب، كم جزيرة العرب، كل العرب بالعالم إيش قد كانوا في العرب، في الجزيرة 1.5 مليون، في اليمن 1 مليون، في الشام ومصر 1 مليون، وليسوا كلهم يحجون، كقبائل ما تحج، اللي صايرين نصارى مثلا طي أكثرها ما تحج، ما يحجون، فإذا ذول يحجون، ولما يحجون خلي يزيد 30-50 ألف، 50 ألف يجون بالحج جواعة، عليكم السلام. الواعش يوكلهم هذولي، هذا يكون يوكلوهم. طيب بني هاشم يوكلوهم، طيب يوكلوهم عندهم موارد، بعضهم جايب له نذر، بعضهم ناذر له بعير، بعضهم ناذر له ثور، لكنه أنت تعطي للكعبة بعير وثور وتجيب له 50 بعير و50 ثور يأكلون الأخضر واليابس، فلازم ينفق منه. بعدين فقط ماي، ماي لا يوجد ماي إلا بزمزم، وزمزم لازم تملي أحواض اللي حول البيت. في منى يروحون من الأول من مكة المنى، بعدين يروحون العرفات، الأحواض كلها لازم تمليها. شلون يملي؟ يبني الأحواض وينقل نقل المي، ويريد له دواب، ويريد له قرب، ويريد له مصارف، فكان يصرفون. إذن سقاية البيت كانت منصب رمزي شرف، ولكنه صاحبها يصرف. كان أبو طالب ينفق 30,000 درهم على سقاية البيت. 30,000 درهم، شوف، يشتري 4 سمكات كبار بدرهم، ومعناه أنه قيمة شرائية للدرهم غالية، نعجة ب3 دراهم. طيب سقاية البيت لعبد المطلب ورثها أبو طالب. بعد أبو طالب من اللي يرثها؟ مفروض علي للنبي. لما هاجروا اجى العباس. العباس معروف أنه طماع ومرابي، مرابي عباس مشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فتح مكة: كل ربا موضوع أضعه تحت قدمي، وأوله ربا العباس ابن عبد المطلب. يعني شنو؟ يعني مرابي مشهور، هو استولى على السقاية، قال السقاية إلي، ويأخذ من الناس باسم السقاية. هكذا كان. فسقاية البيت، بعدين سقاية الحاج. بعد فتح مكة والعباس راح سكن بالمدينة، صار يفتخر على علي بالسقاية: أنا ابن أخوي، أنت قاتلت، أنا سقيت الحجاج. أول شيء السقاية مو إلها. كذبوا على أبي طالب أنه كان فقيرا وما يقدر يربي أولاده، وأخذوا منا أولاده، وأنه استقرض من العباس للسقاية، وأن عباس اشترى منه السقاية. شلون وصلت للعباس؟ كذبوا أنه النبي سكت، سكت. عباس كان يروح للطائف يجيب زبيب حتى يرميه في أحواض السقاية. قالوا فبعضه يصير فيه إشكال شرعي، يتخمر. قل النبي أراد أن يشرب من حوض السقاية، شمه ما شرب، قال روح يجيبوا لي من زمزم. أو لأن الزبيب اللي ماخذ العباس فيه إشكال، ماخذ ربا. حاصل هذه السقاية، والمفاخرة المذكورة هنا كان يفتخر العباس على علي، يقول أجعلتم. أولا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. طيب هم المشركين بيدهم البيت، لكن اللي أعلنوا للشهادة الشهادتين خلصوا، اللي بعدهم على شركهم ونحن أولياء البيت لا، ممنوع، حتى ممنوع يدخلون إلى مكة. يعني الشرك درجات، منها الدرجة حرر مكة الإسلام، درجات الخفية سكت عنها. طيب إنما ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، كفرهم علني، يقولون إحنا أولياء بيت الله. إنما يعمر مساجد الله ليعمرها حق العمران من آمن بالله واليوم الآخر وآتى الزكاة. ذوي الأبرار، الأبرار إسماعيل وأبناء إسماعيل، النبي وأهل بيته، ذوي الأبرار، ذوي اللي أحقوا بها. ثم يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ والله يسقي الحجاج ويأخذ منهم فلوس، لو إذا مسجد يعمر ويروح يأخذ من الناس أضعاف مضاعفة. عندنا ناس يبني مسجد يصير وضع زين، هو وأولاده يبنون حواش ما شاء الله، وباسم أنه هو مسوي له مسجد. هذول هالشكل كانوا، يقول لهم: كمن آمن، جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ذاك عطاء، ذاك صاحب مقرب، هذا أخذ وليس عطاء. ودائما القيمة في الإسلام لمن يعطي لا لمن يأخذ. ولذلك ورد في الحديث الشريف: شاب مرهق سخي مرهق بالذنوب، أنه عنده أنواع معاصي لكن سخي، عنده غيرة يعطي، أقرب إلى الله، في رواية أحب إلى الله من الشيخ العابد البخيل. هذا الشيخ دائم الصلاة، صائم النهار قائم الليلة، بخير بس يسوي، جاي يسوي، هذا العابد الشيخ هذا جاي يأخذ، يعبي بنزين، واقف على المحطة يظل يعبي. هذا الشاب عبى بنزين وراح سوى شغلة هنا وشغلة هنا وشغلة هنا، بالأثناء عنده ذنوب. هذا أحب، شاب يعطي، هذا الشيخ العابد يأخذ. والذي يعطي عند الله أفضل من الذي يأخذ. أجعلتم سقاية الحاج وعمه لا يستوون، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. العباس معروف أنه كان طماع، ومعروف أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله حاول أنه يبايع لعلي، قال له: أنا عندي برنامج، مد يدك لأبايعك بعد ما توفى النبي بالمجلس. قال: لا، عندي برنامج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتغير عنه أبدا. راحوا له يقول: تشاوروا مع المغيرة بن شعبة. قال: هذا أبو سفيان شايل الراية علينا، وراح يقول له: يا أبا الحسن، إحنا بني عبد مناف، كيف ترضى أن يحكم بقريش أذلها؟ الرذل ابن الرذل أبو بكر يحكم بقريش، أبو سفيان. يا أبا الحسن، وقف بوجههم، إن شئت لأملأنها لك خيلا ورجلا. قال له: يا أبا سفيان، والله ما الله أردت فيما تقول، تريد فتنة، أنا مأمور وأنفذ ما قاله رسوله، لو تنقلب الدنيا ما أسوي شيء، بس أنفذ ما قاله. يقول: والعباس هم قام يصيح: كيف يأخذوها علي بن أخويا؟ علي علي علي، كان شايل راية علي. قال له المغيرة بن شعبة لأبو بكر وعمر: شوف، ماكو حل إلا نروح لهم اثنينهم ونعطيهم سهم لأولادهم، بالخلاف نسكتهم، طيب شيء من الجبنة. راحوا له قالوا: لا، الأبو سفيان نعطيك. قال: خلينا نشوف. العباس هم قالوا له. ثاني يوم، ثالث يوم، قالوا له: راح نخلي ابنك قائد جيش الفتح بالشام، شكل يقول أبو بكر. قال: وصلته رحم، الله يجزي بالخير. قالوا للعباس: سنعطي أولادك. قال: إيه، لكن فكروا يعطون أولاد العباس، يعني يعطون لعلي، ظل يردون باللسان، وهو مرات يبرد مرات يحمى، وسكت عنهم. وإجا توسط، كانوا موعدين فتوسط أنه هو يدبر علي أن يبايع أبا بكر. وإجا دخيلكم لا تقتلوا، عليكم السلام، لا تقتلوا ابن أخي، لا تقتلوا يا علي، بايع أبا بكر. هكذا أرادت قريش، وأخذ بيد علي ويده مقبوضة. أبو بكر إجا وفتح إيده، فأراد العباس أن يفتح يد علي ما استطاع، فمسح بها وهي مقبوضة على يد أبو بكر. أوه تكبير، بايع علي، بايع علي، انتهت انتهت هكذا. فالعباس مال إليهم وأبو سفيان مشى معهم، وهكذا كان. العباس غير ممدوح رحمة الله على السيد الخوئي، يقول في خلافة عمر شالوا له ميزاب من الطريق، غضب، يقول ما غضب للزهراء كما غضب لميزابه اللي شلعوه. وأما أبو سفيان فصار يأيد الحكومة، ورجعت بغضه لعلي ولبن هاشم ما لحق، ليش الشكل، حكومة زينة، الأمور ماشية ماشية، أولاد صاروا فيها. والحمد لله رب العالمين.